ليس بعيد المنال سهلا موجودا قريبا منهم، بل كان يدخل عليهم في خيامهم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قالوا الصيد البعيد، فصار الصيد يأتيهم في خيامهم وحولها وبعيدا عنهم، تناله الأيدي بسهولة أو تأتي به الرماح بأقل رمية، ابتلاء من الله عز وجل. لماذا؟ قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، علم شهود وظهور، علم تحقق ووقوع، لا العلم الغيبي، فالله علام الغيوب، فالله عز وجل لا يحاسبنا على العلم الغيبي حتى يقع حقيقة، فيبتلينا حتى يقع علما مشاهدا معاينا، فالله عالم الغيب والشهادة، العلم هنا علم الشهادة. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لماذا؟ لأنه لم يخش الله في الغيب، لأنه لم يخف الله لما كان أمرا غيبيا. يذكرنا هذا بابتلاء الله عز وجل لبني إسرائيل، يقول الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبار لبني إسرائيل شبيه بهذا الاختبار، بل هو عين الاختبار، وهو صيد كالصيد الذي جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا قد طلبوا يوما فأخطأوا وضلوا وكان يوم السبت، فكان يوم السبت، والسبت من السبوت أي السكون وعدم الحركة والعمل، فهذا يوم سبتهم، وحرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا يحتالون ويخادعون، فهم قوم أهل حيلة وخداع ومكر، كانوا يحتالون ويخادعون الله وهو خادعهم، فكانوا يلقون الشباك يوم الجمعة يوم السبت يوم الجمعة ويجرونها يوم الأحد، فتأتي الأسماك فتحتجز بالشباك فيجرون الشباك يوم الجمعة، ويدعون ويزعمون ويلفون ويدورون كما يدور كثير من العصاة والكفار للتحايل لترك شرع الله ودين الله وأمر الله، فلفوا وداروا حتى لا يصدق عليهم في الظاهر أنهم قد اصطادوا يوم السبت، فكانوا يلقون حبالهم وشباكهم يوم الجمعة ثم يوم الأحد يجرون. الله عز وجل ابتلاهم أن تأتي الحيتان يوم سبتهم شرعا، يأتي الحوت أو السمك على وجه الماء وترفع زعانفها كأنها سفينة لها شرع، يعني يرون السمك بأعينهم على سطح الماء، ابتلاء من الله عز وجل. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون في غير يوم السبت لا تأتيهم، قال الله كذلك نبلوهم أي كذلك نختبرهم. وفي الآية التي بين أيدينا التي نزلت في المسلمين وفي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يتقيه من يخشاه من يلتزم أمره من يعمل بشريعته حتى إذا غاب عن أعين الناس، فمن اعتدى بعد ذلك واجترأ على حرمات الله واجترأ على أمر الله بعد أن بين الله له موضع الابتلاء وموضع الاختبار فله عذاب أليم. في الحقيقة أخواني هذا الاختبار متكرر دائما، هذا الاختبار لا ينقطع عنا أبدا، بل إننا كل يوم نختبر عشرات الاختبارات، فإما أن تكون كاليهود وإما أن تكون كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إن كل امرأة متبرجة أو غير متبرجة تمر عليك بزينتها أو عطرها أو صوتها إنما هو ابتلاء واختبار ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يمتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. كل فتنة تمر عليك من شهوة تبتغيها أو تحبها فإن الله عز وجل يأتيك بها ليبتليك. فكل من مر عليك من نساء هذه الأرض إنما هي تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، فحرم عليهم الصيد يوم السبت كما حرم عليك النظر إلى النساء. تأتيك إعلانات في التلفاز وفي لافتات بالربا والحث على الربا وأماكن الربا ومؤسسات الربا، تأتيك شرعا، تأتيك مراغبة بنسب زائدة فوق التي تعلم، ليختبرك الله هل تتقي الله وتذر ما بقي من الربا، أم أنك تستمسك به وحين يأتيك شرعا، حين يأتيك ظاهرا سهلا لينا تقبل عليه. وكذا قس على هذا كل ما نتعرض له مما يأتيك في إعلام هابط أو فاسد يغتر الناس به ويكثر القائلون فيه وبه، حتى إذا كنت بعد ذلك بعيدا عن أعين الناس فأي الناس أنت وأي الصنفين أنت، يهودي أو صحابي؟ فاللهم اجعل لأصحاب محمد ولنا فيهم أسوة حسنة واجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن ألوان الاختبار التي يبتلينا الله عز وجل بها ليل نهار لا تنقطع، سواء في شوارعنا، سواء في إعلامنا، سواء أنت في محل عملك، في مدرستك، في جامعتك، إن الله عز وجل سيمر بين يديك وأمام عينيك ويجعله سهلا ميسورا تناول المعصية والإقبال على مخالفة الله عز وجل وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي الناس أنت؟ وهنا لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفتة وعبرة ووقفة وأسوة. في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضا حسنات، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. يقول في ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة، يعني جبال تهامة جبال عظيمة بيضا، حسنات بيضاء أعمال ما شاء الله، يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان راوي الحديث: يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا، جلهم لنا، وضحهم ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. انتبه إلى طريقة تفكير الصحابة، أنه إذا سمع التخويف من الله أو من رسول الله نزل الأمر على نفسه واتهم أول ما يتهم نفسه. صفهم لنا يا رسول الله، انعتهم لنا، جلهم لنا، وضحهم، قل لنا صفتهم إيه بالضبط أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فهو يخشى على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. هم إخوانكم، كانوا معكم، يصلون معكم ويصومون معكم ويفعلون بمثل أعمالكم. وذكر خيام الليل لأنه كان صفة ثابتة لأمة محمد لا يتخلف عنها أحد. قال: ويأخذون من الليل كما تأخذون. ما ليه الإشكال؟ إذا كانوا من جلدتنا ومنا ويفعلون بمثل أعمالنا، بمثل أفعال المسلمين الأوائل من قيام بالليل وطاعة بالنهار، قال: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهك وهم قوامون بالليل صوامون بالنهار من جلدتكم ومنكم ومعكم غير أنه إذا كان وحده فتعرض عليه الفتن فلا يبالي لا يبالي أن ينظر نظرة محرمة أو أن يتكلم مكالمة محرمة أو أن يفعل فعلة محرمة أو أن يقول كلمة محرمة إن الذي غره رغم أنه قوام بالليل أنه خلا بمحارم الله إنه بقى لوحده صار وحده صار لا يراه إلا الله فجعل الله أهون الناظرين إليه فخشي نظرات كل أحد إلا نظرة الله عز وجل إليه فهو لو تكلم في الرشوة زهدك فيها وأبعدك عنها ولكنه إذا اختفى عن أعين الناس فهو المرتشي وكذا في سائر الذنوب والمعاصي حتى المعاصي القلبية أدخلها العلماء في هذا الحديث قالوا فإن الحسد والحقد من ذلك فيظهر بثياب الطهر وإذا قلبه أسود يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله قالوا هذا من خلوه بالمحارم قالوا فالذنوب القلبية من محارم الله التي ينتهكها الشرك الخفي وخوف غير الله والرجاء في غير الله وسوء الظن في الله ومحبة غير الله وكره أو بغض رسل الله وأتباع رسل الله كل هذه أعمال خفية لا يكشفها إلا الله ولا يعلمها إلا الذي يبلي يوم القيامة السرائر فكل ذلك مما يخفيه العبد فهو في ظاهره شيء وفي باطنه شيء آخر تدبير المكر بالليل والنهار وهو يظهر لك أنه معك في المسجد ويصلي ويقول بكلامك ولكنه يخفي غير ذلك بل يدبر مكرا بالليل والنهار ويسمع أحوال أهل الديانة ليوقع بينهم ويفسد بينهم أو يسلط عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم إنها ذنوب الخلوات إنه الأمر الظاهر الذي يخالفه باطن لا يعلمه إلا الله وهل يجعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلا هذه الصفة إنها صفة المنافقين ظاهرهم بياض وباطنهم سواد ظاهرهم صلاح وباطنهم عين الفساد هو ولي لله في الظاهر عدو لله إذا كان بعيدا عن أعين الناس هو مطبق لشرع الله في ظاهره مخالف لشرع الله إذا غاب وحده وخلا بمحارم الله عباد الله عدم خشية الله بالغيب والاجتراء عليه في الخلوة لا يجعلك تنتفع بالتذكرة ولا بالنذارة تسمع القرآن وقلبك قاس تتلى عليك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكأنك ما سمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب نذارتك يا محمد لا تنفع كل أحد إنما تنفع الذين إذا كانوا غيبا وبعيدا عن الناس يخشون الله عز وجل فمن كان يخشى الله بالغيب نفعته نذارة النبي ونفعته التذكرة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وكما قال ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم قال لسائر الأنبياء قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب فلا يتذكر إلا المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب فإذا وجدت في قلبك قسوة ولم تجد لعينك دمعة ووجدت نفسك بعيدا عن شرع الله وشرع الله في يده تتلوه وتقرأه وتسمعه وتشهده وتحضره مع إخوانك إلا أن القلب قاسي فاعلم أنها نتيجة ذنوب الخلوات إنك لم تخش الله بالغيب فلم يحضر قلبك لذكره ولم ينفع بدنك لنذارته فلا نفعت فيك الذكرى ولا النذارة والشؤم الذي وراء ذلك أن انك لا تخشى الله بالغيب. عباد الله، ان الذين لا يخشون ربهم بالغيب يحرمون من مغفرة الله. ان الله لا يغفر للذين لا يخشونه بالغيب. الذين لهم المغفرة والأجر العظيم هم الذين يخافون الله في الخلوة. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. فالمغفرة والأجر العظيم الذي هو جنات عرضها السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإن لم تكن ممن يخاف مقام ربه إذا خلوت بمحارمه فليس لك شيء من هاتين الجنتين، لا جنة الذهب ولا جنة الفضة ولا مغفرة ولا أجر عظيم. فانتبهوا يا أولي الألباب، انتبهوا، فإن قساوة القلب وذهاب الجنة وعدم المغفرة من وراء ذنوب الخلوات. تفقد الفراسة، تفقد الحكمة، تفقد النظرة الصائبة في الأمور التي يقف عليها وعندها المتقون لأول وهلة. فتجد أهل التقى إذا رأوا المواقف أو عرضت عليهم الفتاوى والأقضية تجد لهم النظر الثاقب الذي يقضون فيه بالحق لأول وهلة ولأول نظرة، إنهم يخشون ربهم بالغيب. أما الذين لا يخشون ربهم بالغيب فإنهم ينتكسون. والمصيبة والبلية أن تكون الانتكاسة عند الموت. إنهم يخادعون الله، يظهرون له صلاحا بين الناس، وهم أفسد الناس في بواطنهم إذا خلوا بمحارم الله. يخادعون الله وهو خادعهم، فيبقيهم الله عز وجل على ما هم عليه حتى إذا كانت لحظة الموت جاءهم مكر الله مقابل مكرهم، جاءهم مخادعة الله مقابل مخادعتهم. فهذه لحظة تحتاج فيها إلى ربك، إنها اللحظة التي ستلقى بعدها رب الأرض والسماوات: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. يأتي في هذه اللحظة وتخونك الشهادة، فلا تجد لا إله إلا الله محمد رسول الله على لسانك، لا تجد توحيدا في قلبك، تكره لقاء ربك، ترى ملائكة سود الوجوه، ترى مسوحا من مسوح النار. عبد الله، لا بد من إصلاح السريرة مع الله حتى تصلح هذه اللحظة، لحظة اللقاء التي هي الفوز الحقيقي بنعيم خالد باق سرمدي أبدي في جنة عرضها السماوات والأرض. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال الجند إلى العسكري ومال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى عسكري، رجعوا بعد قتال شديد، ومال الآخرون الكفار إلى عسكرهم، كان في أصحاب النبي، انتبه، في أصحاب النبي صحابي، رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها ضربا بسيف، جاهد جهادا لم يجاهده أحد، وأبلى بلاء لم يبله أحد، ما ترك، هذا نص الحديث في الصحيحين، ما ترك شاذة ولا فاذة، لا صغيرة ولا كبيرة، إلا يجري بسيفه ويضرب يمينا وشمالا لا يخشى الموت، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه. قالوا الصحابة: ما اجترأ منا اليوم أحد كما اجترأ فلان، وما اجتزأ أحد كما اجتزأ فلان، مفيش حد أبلى بلاء وخد ثواب زي فلان. يذكرون هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. انتبه، هو من أهل النار، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. صحابي من الصحابة وراوي الحديث سهل رضي الله عنه قال: فكدت أرتاب، تهزيت هزة شديدة، إذا كان هذا الرجل بهذا البلاء في النار فأين أنا؟ وأنا أقول كلمة سهل بن سعد، فأين نحن؟ وليس لنا لا جهاد ولا دعوة ولا المعروف ولا نهي عن المنكر ولا إقامة لحدود الله. هؤلاء الذين فعلوا هذا، ما ذنب هذا الرجل الذي صار به إلى النار رغم هذا البلاء الحسن والاجتراء على المشركين وتقتيلهم تقتيلا؟ قال: فخرجت معه لا يفارق ظلي ظله، وراه وراه أشوف إيه الموضوع، كيف سيموت هذا الرجل، لماذا يذهب إلى النار؟ كان إذا أبطأ أبطأت معه، فإذا أسرع أسرعت معه. قال: فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فاتكأ على مصدر رمحه أو سيفه فقتل نفسه، قتل نفسه، انتحر، استعجل الموت، لم يتحمل الجراح في سبيل الله عز وجل، جعل سيفه إلى الأرض وسنه ونصله إليه واتكأ عليه فقتل نفسه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، إن الرجل الذي قلنا فيه ما قلنا وقلت فيه ما قلت هو من أهل النار، قد رأيته وقد أصابته جراحه فجعل سيفه كذا ونصله إلى فاتكأ عليه فقتل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتبهوا انتبهوا، ما ذنب هذا الرجل؟ ما ذنب هذا الرجل؟ ذنبه أنه في الخلوة لا يتقي الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فهو من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الكلمة التي جعلتني أورد هذا الحديث لإخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس، فكان ما يبدو للناس شيء وما يكون في الخلوات شيء آخر، فانتكس في آخر لحظة، كان يبطن الناس شيئا ويبطن عند الخلو بمحارم الله أشياء أخرى، هو في الظاهر مطبق لشرع الله لآخر لحظة، لحتى الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام، ولكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. كان فيما يبدو للناس شيء، وإذا كان بعيدا عن الناس شيء آخر. عباد الله، الأمر مخيف، لأن المسألة إما جنة وإما نار، فلابد من علاج قوي لهذا المرض الخبيث الذي ملأ أكثر القلوب، ألا وهو مرض الخوف، عدم الخوف من الله والاجتراء على محارم الله إذا لم يرك إلا الله. فاللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا وأصلح قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأول علاج أن تصدق الله عز وجل أنك قد تبت من ذنوب الخلوات. إذا عرفت أن لك رقم سري على جوالك تدخل به حيث لا يعلم أحد ما كتبت ولا ما تكلمت إلا الله إلا الله، تذكر أن الله يعرف ما أخفيت، يعلم ما أخفيت، يعلم ما أسررت وما أعلنت. إذا كان لك كلاما بعيدا عن الناس تخفيه فاعلم أنه ليس على الله بخفي. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فتوب إلى الله من ذنوب الخلوات يتوب الله عليك، يتوب الله عليك، استغفر من ذلك يغفر لك. لكن الإشكال أن تصر على ذلك، هذه المصيبة والبلية. فأول العلاج توبة النصوح، أول العلاج أن تعلم أنك تخشى الله أكثر مما تخشى الكاميرات الخفية، أكثر مما تخشى آلاف الناس الذين ينظرون إليك، أكثر مما تخشى كل شيء، فإنه هو الذي بيده أن يعذبك أو أن يرحمك، هو الذي بيده أن يرحم أن يفضحك أو أن يسترك، أن يسترك على ما لك من ذنوب الخلوات أو يفضحك، فلا يبقى أمرا خفيا فيعلمه الناس جميعا، هو الذي سترك وليس الرقم السري الذي كتبته، هو الذي سترك. ألا ترضي من سترك؟ ألا ترضي من سترك؟ أترضي من يفضحونك ويسيئون إليك وينالون منك؟ وإن أحسنت إليهم الدهر ثم أسأت إليهم مرة شنعوا عليك، أترضيهم ولا ترضي من سترك؟ إنها معادلة تدل على غباء صاحبها وعدم نظره في أمر نفسه، أن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وكان ينبغي أن يلتفت إلى نظر الله، وأن تكون أحسن تلاوته للقرآن يوم أن يقرأ وهو وحده لا وهو بين الناس، أحسن صلاته وهو في جوف الليل لا وهو يصلي التراويح، تكون أحسن زكاته التي لا يعرف أحد عنها شيئا، التي تكون خفية حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، شتان شتان بين الذين يخشون ربهم بالغيب ويخفون أعمالهم الصالحة فلهم أعمال خفية كثيرة لا يعلمها الناس، وبين أقوام لهم أعمال صالحة كثيرة يعلمها الناس ولهم معاصي خفية كثيرة لا يعلمها إلا الله، جعل الله أهون الناظرين إليه، فعظم نظر كل أحد ولم يعظم نظر الله سبحانه وتعالى إليه. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لما أحبوا أن يدبروا للمؤمنين ويقتلوا ويذبحوا أهل الإسلام والمسلمين دبروا مكرا في الخفاء، دبروا مكرا في الخفاء، فإذا تسرب شيء منه ندموا أشد الندم أنهم لم يحكمون إخفاءه. فأين الله؟ فأين الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أيها الطبيب، يا من حسن ظاهرك للناس في مكانة مرموقة ومداواة للخلق، كيف أنت إذا خلوت بمحارم الله؟ كيف إذا كنت وحدك في أمر لا يعلمه إلا الله؟ كيف تكون علاقتك بالناس من حولك من فريق في تمريض أو في مرضى من الرجال أو النساء؟ كيف يكون حالك فيما تطلبه من الأجر لما لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ إن كنت صنعت أم لم تصنع؟ أيها المهندس، كيف أنت في أعمالك الخفية فيما يتعلق بمهنتك؟ هل ما يظهر للناس في أنك تسير على المواصفات وبالدقة المطلوبة هو الذي تخفيه بينك وبين الله؟ أيها المدرس، هل ما تعلنه هو ما تخفيه من ظاهر حسن؟ كيف الاختلاط عندك؟ كيف حالك مع من تلقي إليهن الدرس من النساء؟ كيف حالك في إلقائك للدرس؟ لا بد أن تنظر إلى شيء لا يعلمه إلا الله، فإن هذا هو الذي يدل على التقى لا أعمال الظاهر، فأعمال الظاهر يحسنها كل أحد حتى المنافقين، إن المنافقين كانوا يظهرون أعمالا قد لا نعملها نحن اليوم، قد لا يطيق أحدنا أن يصنعها اليوم، كان لهم جهاد، كان لهم جهاد، كانوا يخرجون في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يسرون ما الله به عليم. عباد الله، لا بد من استغفار وتوبة، وما قلته لطبيب أو مهندس تقوله لتاجر ولصانع ولكل صاحب عمل أو وظيفة أو حرفة. كيف أنت في الخفي من أمورك مع الله؟ كيف أنت مع ربك سبحانه وتعالى إذا خلوت بمعاصي الله عز وجل؟ عباد الله، كلنا يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة نصوح، وكل واحد أعلم لما يسره بينه وبين ربه. ثانيا، دعاء دائم وتضرع لا ينقطع، إذ علمتم عقوبة من يبدي للناس شيئا ويخفي سواه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء المستمر أن يصلح الله سرائرنا وبواطننا وأن يجعلها خيرا من ظواهرنا. الإكثار من ذكر الله، فمن أكثر ذكر الله أحبه، ومن أحبه عمل له ألف حساب. عباد الله، قل ذكرنا لله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتقديس له سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وقراءة أحاديث النبي وقراءة كتب العلم الشرعي الذي هو دينه الذي هو شريعته، كل ذلك مما يقسي القلب، كل ذلك مما يجعلك تجترئ على الذنوب في الخلوات. إننا لا نذكر الله كثيرا، ولو ذكرنا الله كثيرا لكان ذكره مذكرا لنا حتى في الخلوة كما ذكرنا في الشهادة. مما يبعدك عن ذنوب الخلوات الصلاة على وقتها، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالصلاة الصلاة، خاصة صلاة الجماعة، خاصة صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الله يحفظك، الله يحفظك، فصل الفجر في جماعة تكن في ذمته، فيحفظك من أن تعصاه إذا خلوت به. لزوم الجماعة وعدم الخلوة. إذا عرفت من نفسك أنك إذا خلوت عصيت فلا تخلو، إذا عرفت من نفسك أن الخلوة تجرئك على الله فلا تخلو بنفسك، وكن دائما من الصالحين، وكن دائما معهم ملازما لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية. هتبعد بعيد لوحدك بعيد عن أهل الصلاح سيفترسك الشيطان، إنه ذئب بني آدم. الذئب المتربص بنا باستمرار هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا. لو يعلم الناس ما في الوحدة مما تكتنف الشياطين وتأتي ذئابهم لكي تغويه ما سار أحد أو راكب بليل أبدا. هذا لو كان له قلب. النبي يدلك على العلاج. لو علم الناس ما في الوحدة، إنه لو كان وحده كيف يأتيه الشيطان ويوسوس له ويجعله يعمل أعمالا لا يعملها لو كان الناس حضورا. فلو غاب أبوه وأمه وإخوته وصار وحده في البيت، حينئذ يجترئ على معاصي الله. إذا أغلق الباب دونه في حجرته، حينئذ يجترئ على معاصي الله. فلا تغلق الباب ولا تبقى في البيت وحدك، إذ علمت أن ذلك يجريك على الله، إذ علمت أن ذلك يكون سببا في سوء خاتمتك، إذ علمت أن ذلك يحول بينك وبين المغفرة والأجر العظيم لمن خاف مقام ربه. فلا تخلو بنفسك. خلاص، عرفت أن هذا مرضك، فلماذا تقع فيه؟ لماذا تقبل عليه؟ لماذا تأخذ بأسبابه وتحرص عليه؟ هذا دليل على أنك لا تحب الله ولا تخاف الله. ولو خفته أو أحببته أو عملت له حسابا ما فعلت ذلك. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا. العلاج السابع هو أن تجاهد نفسك وأن تجاهد وساوس نفسك. إن النفس لأمارة بالسوء، فأين أنت منها؟ أين أنت منها؟ هل أنت عبد لها؟ عبد لما تهواه؟ كلما اشتهيت اشتريت، وكلما هويت ركبت وأتيت وفعلت. اتق الله، اتق الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تلقى الله بخيبة عظيمة لا تنجو بعدها أبدا. وأنت الذي ظلمت نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العلاج الثامن أو التاسع، العلم. من كان بين العلماء وبين كتب العلم فإنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله، إذ أن العلم يحجبهم ويمنعهم من ذلك. فكلما غرقت في الجهالة بدين الله كلما اجترأت على الله. أما من كان مع الله يدرس الليلة كيف يعبد الله، كيف يعامل الناس بشرع الله، كيف سيتاجر في هذه التجارة بضوابط الشريعة، كيف سيعامل هذه الزوجة بما أمر الله وبلزوم حدود الله. من صار هذا ديدنه يتقلب بين العلماء وكتب العلم يبحث عما يرضي الله يوشك أن يتقي الله إذا خلا وحده. فاجعل خلوتك طلبا للعلم الذي أمرك الله بطلبه من أول كلمة نزلت في هذا الكتاب. اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. عباد الله، فالعلم العلم، وأعظم العلم هو العلم بالله، أن تعرف الله بأسمائه، أن تعرف الله بصفاته، أن تعلم أنه هو الجبار القوي العزيز، هو عليك قادر، لا يخفى عليه من أمرك شيء، بك سميع بصير، معك أينما كنت، لا يغيب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ذات الصدور، يعلم مكنون الصدور، إنه عليم بذات الصدور، وكررها في كتابه عشرات المرات، أعلم ما في نفسك. عباد الله، إن الله حذرنا نفسه، قال والله يحذركم نفسه، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، يخوفنا الله نفسه، قوي عزيز. أترون ما ترون من النيران والبراكين والزلازل، ما في حديد الصلب، وفي مصانع الحديد والصلب والبترول والنفط وغير ذلك وآبارها، والشمس وما فيها، كل ذلك لا يساوي 1% من نار جهنم، كل هذا يلقى في نار جهنم لا يصير شيئا فيها، لا يصير شيئا فيها ولا قبل لنا بعذاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ويخافون عذابه، يصف المتقين، يصف أهل الإيمان، أن مسألة الخوف من عذاب الله مسألة ملحة عليهم، تحجبهم وتحول بينهم وبين ذنوب الخلوات. قال الله تعالى وإياي فاتقون، وإياي فارهبون، خافوا مني، ارهبوني، اخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافون. كرر هذه الكلمة مرات كثيرة في القرآن لتتحرك القلوب. اجعل خشيتك من الله، واجعل رهبتك من الله، واجعل خوفك من الله أكثر من خوفك من الناس عوامهم وخواصهم، ولو كانوا جميعا بأرض واحدة فإنهم لا يضرونك شيئا ولا ينفعونك شيئا. فاحرص، احرص على إرضاء من ينفعك ويضرك، احرص على إرضاء من بيده أمرك كله، احرص على من بيده رزقك وحياتك، وبيده أن يلقيك في الجنة أو أن يلقيك في النار. وهذه المسألة الأخرى، أن تستشعر رقبة الله عز وجل، أن الله عز وجل يقول لينظر كيف تعملون، يبلونا لينظر كيف نعمل، اختبار، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وهو معكم أينما كنتم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يضرب لنا أمثلة، فالتي اشتكت زوجها أساء إليها في السر رغم أن ظاهره يعامل الناس معاملة حسنة ورجلا طيب، فإذا خلا بأهله فهو أسوأ الناس في معاملتهم، لا يحسن إلى أهله، إذ أنه قد خلا بعيدا عن أهلها وعن أعين الناس جميعا. اتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله يراقبكم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن لم يحرك هذا فلا محرك لك، إن لم يؤثر فيك رقبة الله ورؤية الله ونظر الله وسمع الله فلن يحركك شيء. ووطن نفسك لتكون من أهل النار، جهز نفسك لتلقى في نار جهنم، إذ أن الله وعد من لا يخافه بالغيب بذلك، وعد الذين لا يخشونه إذا خلوا بمحارمه وعدهم بذلك، ووعيده ووعده حق سبحانه وتعالى. واعلم أن الله له ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، لا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا تحصى عليك وتكتب وتسود بها صحيفته وتلقى بها الله وتفضح بها بين الخلائق. ألست تؤمن بالملائكة؟ ألست تؤمن بالملائكة؟ فإن من الملائكة هؤلاء الكتبة الذين يكتبون الأعمال. إذا كنت تؤمن بالموت فكل الناس يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإياك أن تموت على هذه الحال أنك تخفي في نفسك أو في دفترك أو في أجهزتك المحمولة أو المحمولة أو غيرها، إياك أن تسر شيئا يغضب الله أو أن تخفي شيئا لا تحب أن تلقى به الله، لأن ما تستره اليوم سيكون غدا مكشوفا وستفضح به على رؤوس الأشهاد حين يأتي الله عز وجل بالنار لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، وتزأر زأرة وتعرف أهلها وتختطفها من وسط الناس، يعرفون بسواد في وجوههم وسواد في قلوبهم وسواد في صحائفهم. فمن الذي سود هذه الصحائف والقلوب؟ إنها ذنوب الخلوات. فذنوب الخلوات تجعلك من أهل الانتكاس عن دين الله في الدنيا ومن أصحاب النيران في الآخرة. والخوف من الله في الغيب والشهادة هو سبب النعيم المقيم وسبب التذكرة والعظة بدين الله عز وجل والتأثر بشرعه ودينه ولزومه. عباد الله، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ مين أحسن؟ لا يترمي جهنم ولا ليأتي يوم القيامة آمن مطمئن قد أرضى ربه فرضي عنه فأدخله الجنة. لا تكن وليا لله في العلانية، عدوا لله في السر، فإن الله لا يخفى عليه شيء، ولا تجعل الله أهون الناظرين إليه. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إليك ووقفنا بين يديك. استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، واغفر ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.